قطرات الندى. مصر قصيدة في دمي. أرسلت روحي بما يجري به قدمي، تحوم يا مصر فوق النيل والهرم، تعانق الرمل في سيناء تلثمه، وتحضن النخل رمز الطهر والشمم، وتعزف اللحن في بلطيم تسمعه طابا، فتغرق شرم الشيخ في النغم. لما تركت ربوع الأهل في وطني، تخاصم الجفن والرؤيا فلم ينم. كأنما في نجوم الليل قد ربطت أهدابه بحبال الشوق والألم. مصر التي سكنت في خافقي أبدا، مهما تغرب جسمي أو نأت قدمي، أعود للأمس في أفياء جنتها، فأنهل الحب من سلسالها الشبم، وأسمع الهمس همس النيل منتشيا بين الخزام مع الإصباح والغسم، والنخل يرقص في زهو وفي طرب رقص الخيول على ترنيمة النغم، والتوت يحكي إلى الجميز قصته إن بات يشكو من الأحزان والسقم، والبحر صاف وقاع البحر في ألق، والفلك تجري بأشواق على نهم. يا أيها البحر، هل أبصرت قريتنا في بر مصر وقد حيتك بالعلم؟ كم سافرت عبر عينيك الجموع فلم تحفل بماخرة تكتظ بالنسم، كم كنت هادئ طبع كان مكتسبا من أمة دينها في شاهق القمم. أرض الكنانة يا فردوس خالقنا، عيني تتوق إلى اللقيا فلم تنمي، لازلت كالبدر إشراقا بذاكرتي، كالدر في عنق الأيام منتظمي، تصبو إليك قلوب المغرمين كما تصبو إلى الجنة العذراء في الحلم. أنت العروس وقد زفتك أفئدة للنيل يا مهجتي في ثوب محتشمي، أنت العروس لك الأرواح نمهرها كيما ننال الرضا يا منبع الكرم. حزمت أمتعتي حتى أعود إلى عينيك أفديهما يا أمنا بدمي، هل تقبلين فتى قد عق والدة فجاء يسكب دمع الحزن والندم. شعر الدكتور جمال مرسي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.